الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة لما وقفنا عنده من الدروس في شرح كتاب المجيد، سنبدأ في كتاب الوصية. كتاب الوصية، الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. يعني الإنسان هو بيوصي لشخص من الأشخاص كأنه يصل شيئا من حياته بعد موته. وفي الشرع هبة الإنسان غيره، هبة الإنسان غيره، بمعنى الإنسان أنا وصيت إنه مثلا بقراط من الأرض أو ببيت لفلان من الأقارب أو للفقراء والمساكين أو لغير ذلك، فيبقى يعتبر إن أنا بوهب هذا الشيء للغير عينا أو دينا أو منفعة. بمعنى ان الوصيه بتصلح باي شكل من الاشكال، اما عينا، العين اللي هو الشيء نفسه زي الدار مثلا، دي عين يعني حاجه بتوصي بها كليه، او دينا بمعنى ان انت ممكن تبارك عند واحد 10,000 جنيه وتقول اوصيت بهذا الدوم لفلان بعد موته. ممكن انت لو ليك دين عند واحد توصي بالدين ده ان واحد اخر من اقاربك او من غير اقاربك يحصل على هذا الدين وياخذه لنفسه لكن بعد موتك، لان الوصيه لا تنفذ الا بعد الايه؟ بعد الموت. تمليك بعد الموت، لكن في حال الحياه ده بتعتبر هبه بقى. يعني لو انا بقول لك دلوقتي انا خد مني هذا الالف، خلاص دي اسمها هبه عطيه. انما الوصيه لا تنفذ الا بعد ايه؟ لا تنفذ الا بعد الموت. او منفعه، بمعنى ان انت توصل بمنفعه شيء مع بقاء الشيء مملوكا لصاحبه. بمعنى انا عندي بيت مثلا من البيوت، ممكن اوصل بإجاره، أقول مثلا أجرة هذه الشقة أوصي بها لفلان، أما الشقة نفسها فهي من كل أبنائي، يبقى أنا وصيت بإيه؟ بالمنفعة نفسها، منفعة العين، أما العين بقيت في ملكية الموصي كمان، على أن يملك المرصى له الهبة بعد موت الموصي، يبقى مش هيملك هذا الشيء إلا بعد الموت. بعد موت الموصي. حكمها وهي واجبة على من له مال يوصي فيه. حكم الوصية، الجمهور أخواننا قالوا إن الوصية، قال الجمهور الوصية صارت مستحبة وليست واجبة بعد نزول آية النواريث. وذهب بعض أهل العلم اللي رجحه المصنف هنا إلا إلى أنها واجبة، واجبة على الموصل، على الموصل لأقاربه الذين ليسوا لهم في التركة. يعني الجمهور قالوا المجتمع يصلح 100% بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الحدود بتطهر، الحدود تطهر المجتمع، إن كل ما يكون في شك على المجرم يرتجع، كل ما كانت العقوبة قاسية وشديدة كل ما امتنع المجرم عن جريمته، كل ما كان في تساهل في العقاب كل ما كان الجريمة بتنتشر. ولذلك ربنا قال ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات، واضحة؟ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لأن هم المصلحتهم هم بس. هيتبعد لكن أنا همشي لا أبص ولا أمشي مع واحدة ولا أشرب كذا ولا أعمل كذا وكل حاجة يقول عليها حرام. أنا عندي عشان راحتي، عايز أبص الدين وأحط إيديا في الدين وأسرح مع دين وأروح مع دين وأشرب هنا وأسهر هنا وأعمل هنا كده. فهو ده اللي مزعل، مش عايز الناس تقل مع إنك أنت موجود فيهم. يعني هل ترضى لمالك أن يسرق؟ يقول لا، ده مش هقطع يده، ده هقطع يده. أنا مش معنى أنت هتقطع يد الناس لما مالك لما جيت عند مالك وعند الغير تقول لا ما نقطعش ليه؟ طب ترضى انك تلاقي واحد مع زوجتك يقول لا زوجتي انت انا ولع فيه؟ يعني انت كنت حكم اعلى من ده، من ابواب النار من الجنه. فكما انك لا ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك، احب للناس ما تحبه لنفسك. ولذلك اعجبتني كلمه جميله جدا لبعض العلماء، قال ان الشرع ما أمر بإقامة الحدود من أجل إقامة الحدود. خلي بالك من الجملة دي، إن الشرع ما أمر بإقامة، ما حدش كتب تقول النهارده إيه اللي بقول لكم؟ ما أنتوا خدتوا عنوان ريحك، كان الدرس بيبقى في عدد وبيبقى في اقبال وفي همه وفي كذا، انما انتوا بقى يعني الكسل ده بكسل. ان الشرع ما امر باقامه الحدود من اجل اقامه الحدود. انما امر باقامه الحدود حفاظا على الأنفس والأعراض والأموال والدماء. يعني الشرع لما قال نقطع يد السارق ما كانش الهدف هو قطع يد السارق، لما قال نرجي الميزان ما كانش الهدف رجم الزاني. فليست إقامة الحدود من أجل إقامة الحدود، وإلا فقد وضع الشرع شروطا رهيبة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول في موضوع إثبات الشهادة، لأن احنا هنتكلم في الزنا هنقول إن الزنا يثبت إما بالاعتراف أو بالبينة أو بالحبل. فالبينة هي أربع شروط. ابن تيمية رحمه الله بيقول لك ما من بداية الإسلام إلى يومنا هذا عن طريق البينة أبدا. يعني حط لك شروط شبه مستحيل إنك توفقها، إن لابد يكون أربع شروط: مسلمين، عدول، عدول، مش أربعة مجرد وكل واحد بغريزة، لا، أربع شروط: عدول، عدول، مسلمين، عدول، صالحين، أتقياء، مشهورين بالصلاح. غير كده كمان بالغين، أحرار، عقلاء مش مدانين. وغير كده بقى كلمتهم تبقى واحدة متحدة، بمعنى إنه ما يقولكش يعني أنا شفته يعني فوق المرأة وكلام مطلق، لا، يقول رأيت كذا في كذا. طب هو مين بقى اللي هم هيجوا يستنوا لما حد يجي يقول له تعالى صور؟ مفيش، كذا في كذا مستحيل. لو ثلاثة قالوا رأينا كذا في كذا ورجل الرابع قال أنا رأيته فوقها فقط، الثلاثة التانيين كل واحد يجلد منهم 80 جلدة حد القذف. شفت بقى؟ تخيل انت معايا. طب هو مين هتجيب اربعه ازاي في وقت كهذا والتحديد بالضبط والرؤيه العلميه؟ اذا الشرع يا اخوانا لم يامر باقامه الحد هكذا، انما وضع له شروط ولو وجد قلب متبرع الى الله. انما الاعتراف ضعيف، ولذلك قال العلماء اذا رجع المعترف او المقر في اعترافه عند اقامه الحد علم وجب على من يقيم الحد ان يتوقف عن اقامه الحد. يعني هو دلوقتي انا اعترفت ان انا زنيت او كذب، وبعدين انا اشعرت بالم الحجاره، استنوا ده انا ما عملتش حاجه والله انا بريء، يقول لك يجب ان هم ياخذوا، ولو استمروا دفعوا الدين يضمنوه. ليه؟ لان رجوعه في الاعتراف شبهه، انه ممكن فعلا يكون صادق، ما احتمال عندنا يكون صادق وما يكونش عمل حاجه ويكون اعترف تحت لسبب من الاسباب. والشبهه الرسول قال اضربوا الحدود بالشبهات، اضربوا الحدود بالشبهات، اما البينه ما فيش فيها شبهه. ولذلك بقول لك الامام الشافعي استنبط رضي الله عنه من حديث سيدنا معن بن جبل لما قال له النبي لعلك يا معن لعلك غمزت لعلك قبلت لعلك لمست، اجاب لي ما الزنا؟ قال لك هو الرسول يعني مش عارف، هو في حد اسمه مش عارف الزنا؟ هو حد اقبل في الامور دول؟ ده النمل والحشرات والذباب وكل حاجه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. حتى ابن عمرو بيقول لك ايه؟ عايزين نعلم ندرس ماده الجنس في التربيه بتاع الالات، ده هي اللي حاجه بتدرس، ده الناس اساتذه الدرع حاجه ايه؟ ما مش عايزه تدرس، سموك على الحلوم، سبحان الله عز وجل، مش عايزه تدريس. الذباب الحشرات دي فطره، فطره في المخلوقات، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله. فقال لك قاعده الامام الشافعي كان بيقول ان الرسول كان هدفه ان هو زي ما تقول بالمعنى البلدي كده يعني اكنه بيلقنه انه يرجع في اعترافه. كان النبي كان يلمح له بالرجوع حتى يتوب فيتوب الله عليه. لعلك كفر وانت عارف، طب روح وتعالى بكره ورجعه ثلاث مرات. رجعه ثلاث مرات، ثلاث ايام وما قامش على الحد الا في الرابعه لما الاهل مصر قوي خلاص بقى قم عليه الحد. فالاسلام رحمه يا اخوانا. اتفضل. اقامه الحد في الدنيا يبقى عامل زي واحد من اقامه الحد؟ لا خلاص انتهى. الحدود كفاره لاهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقيم الانسان على الحد في الدنيا طهر من ذنبه. وان لم يقم على المساله دي هتيجي دلوقتي، وان لم يقم عليه الحد فامره مفوض الى ربه. ان شاء عذبه وان شاء عفاه. دي حاجه بقى ترجع لربنا سبحانه وتعالى، والله هو ارحم الراحمين. اتفضل. ما الافضل ان يروح للحاكم ويقول انا اذنبت او زنيت؟ لا، الافضل الافضل ان كان حقا خالصا لله ان هو يستر نفسه. انما ان كان حق من حقوق الناس يؤديه. يبقى الواجب عنه يؤديه، يعني سرق. ممكن ما يروحش للحاجة ويقول لك سلام لكن يرد الشيء كده. هو هنا كراهيه الشفاعه في الحد كراهيه ولا يعني الكراهيه دي؟ كراهيه اكتب عليها كده كراهيه التحريم، في كراهيه التحريم و وكراهه التنزيه، فتح الله عليه وكراهه التنزيه. فهي المراد بالكراهيه هي كراهيه التحريم. اتفضل. ان شاء الله يا شيخ، ان شاء الله بامر الله تطبق الشريعه. ناس كثيره بتسالنا بقى على جانب اللبس بتاعهم متبرجين. كلهم بس صلوا على النبي، ان من طبق الشريعه تبقى تفرق. ما الناس كثيره بتسال السؤال ده يا شيخ. ناس كثيره. وفي ايه بقى؟ مثلا الاجانب. ايوه هنلزم طبعا. هنلزم الشريعه معناها ان هيبقى فيه الزام. الكفار حتى الكفار اللي داخلين بلادنا لابد ان يلتزموا بحدود شرعيه. عادي يجوا سياح عادي بس لابد يلبسوا طويل. ويعني يبقى في ضوابط، يعني يبقى في ضوابط مش هتبقى. صار برضه اتحجب. ماشي بس احنا عايزين يبقى فيه عايزين يبقى فيه يا اخوانا الفتره اللي احنا فيه. ايوه طبعا حتى لو النصارى عايشين في اسطنبول يلتزموا بشرع ربنا، مش هينفع تلبس بنطلون ولا ينفع تمشي عريان عشان ما تفسدش. بس احنا برضك لما نيجي نتكلم مع الناس نخلينا اذكياء شويه. اصل بص هتقول للناس كل حاجه مش هننفذ ولا حاجه، صح ولا صح؟ ان انا هنقول للناس حاجه حاجه يمشي معاك واحده واحده. تقول لي واحده لو واحد ما صليش خالص تقول له شوف في اربعه قبل الظهر صليهم قبل الظهر، هتجيبوا الجمهور اهم منك قبل الفرض، واربعه بعد الظهر برضه يقول لك انا مصلي سنه ولا فرض، ارجع دماغك. لا يا ولدي خدها من اصلها. ان انا اقول له بص يا عم ده انت تبقى عسل لو صليت اربع فرض اربع قعد فريضه بس، خد الفرض بس خلاص حلو. طب وختام الصلاه مش مشكله، اخدم وانت ماشي، اخدم وانت ماشي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليبيا من قريش فجلدنا ولائد، الولائد اللي هم العبيد، من ولائد الاماره 50 في السنه. من اكري على سنه فلا حد عليه. عن ابي عبد الرحمن السلمي قال اوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامراه جهدها العطش. عطشت قوي قوي قوي قوي قوي هتموت من العطش. فمرت على راع فاستسقت، قالت له اسقيني من المايه اللي عندك، فابى ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها. ففعل، فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه هذه المضطره ارى ان تخلي سبيلها، ففعل. حق البكر قال الله تعالى الزانية والزانة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما ظهيرا ولا كبيرا. وعن ابن خالد الجهني قال سمعت النبي يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عامة. يبقى البكر يجلد 80 يجلد 80 جلدة 100 جلدة يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يعني ينفى من بلده ودو بلد تاني يعني. نعم هو على الرجل والمرأة إن أمن عليها، يعني ممكن يحبسوه، ممكن تغرب بمعنى تحبس في مكان آمن وكده يعني تأديبا لها إن أمن عليها. لا نصف نعم اذا ثبتت البينه يقام الحد. عملت يجوزون لبعض دي بقى يعني حاجات كده عشان ما فيش حدود الناس اللي بتقول لك سطر عليها القران. انما لو انه قامت البينه يبقى يقام حد الله سبحانه وتعالى. لا غير البينه طبعا ما فيش بينون خلاص يتجوز لما تدوس على خير الرد. ما الفرق يا شيخنا بين التغريب عام؟ التغريب عام هل التذكره يعني ما تذكرش مثلا؟ لا هو التغريب عام اولا لزياده العقاب، ثانيا للاسلام، ثالثا لإبعاده عن المكان الذي عصى فيه ربه. لأن الإنسان طول ما هو موجود في أماكن المكان المعصية اللي هو عصى ربنا فيه بيذكره بالمعصية. وممكن يكون كمان لإبعاده عن الناس حتى ينسى الناس. يعني هي حكم اجتهادية كلها. صفات ولي بينفذ حد وبدا الضربة يعني قوة الضربة جلد جلد عادي يعني. هل الرجل نفسه الرجل المنفذ ليه صفه في هيئته بنيانه جديده جامد قوي ولا حاجه يعني جامد قوي يعني احنا هنجيب واحد متفصل يخبطه خط يخلص عليه بس راجل موظف عادي بيبقى طبعا ناس يقومون بالحدود. وطبعا لما يكون ده في ظل الدوله الاسلاميه كل الناس بيختار في هذه الاماكن الناس الصالحين الناس اللي بيتقوا ربنا، الناس اللي بينفذوا الحدود، الناس اللي ايه ما فيش مجاملات ولا محاباه في شرع الله سبحانه وتعالى. شيخ في الصديقه بيحطوا تحت بعضه كده بيحط مصحف بيجلدوا بيه لو ما عشان ما يرجعش المصحف بيبقى فيها ايه مجال للاجتهادات يعني. اما اذا ورد نص فهذا هو الذي يجب علينا ان نلتزم به. فقال فجعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد ماءة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد ماءة والراجل. طبعا جاوب لك هنا جلد الرجل، قلت له عندك كده وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال يجمع بين الرجم والجلد على المتزوج، يجمع بين الرجم والجلد على المتزوج، قد رأيت أمرا قبيحا. قل له أنا ما شفتش بالذنب، لكن أنا شفت منظر أعوذ بالله حاجة مرعبة. طب ما شفت إيه ده؟ شفت فيلم أجنبي؟ ولا إيه يعني؟ إحنا عايزين نعرف، قول لنا كده اللي أنت شفته. الإسلام دقيق في كل ذرة، ولكن رأيت أمرا قبيحا. قال عمر الله أكبر، لأن سيدنا عمر ما كانش له رغبة إن هذا الرجل يقام عليه حد من الأنصار. قال الله أكبر، حدوهم، هاتوا الثلاثة حدوهم، فجلدوهم. الثلاثة كل واحد خدم من جنب عشان يحرم بعد كده عشان يحرم مش. قال فقال أبو بكر، طبعا أبو بكر ده صحابة، والغالب إن هم كانوا صادقين لأن الصحابة عمرهم يكذبوا. الثلاثة صحابة، لكن هذا شرع الله، أقيموا حدود حد الله على القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. خلاص هو بيحكم ربنا، هنعمل ايه؟ المرأة في اللعان اللي هي باب اللعان في الدرس القادم إن شاء الله، مش هنطول عليكم أكتر من كده فناخد إذننا ونقف. لما المرأة واحد اتهم زوجته وهي أنكرت وأقسمت بالله ولعنت، الرسول قال أنت انظروا بقى الواد اللي هيجي من هذه إملاءاتهم أوصافه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى جايباه من فلان اللي هو من الزنا. راحوا شافوا الواد لما اتولد لقوا كل الاوصاف اللي هو قال عليه وعلم انه من الزنا. قال لولا ما في كتاب الله لكان لي ولا شيء، لان الاوصاف دي ما تثبتش ايه؟ ما تثبتش حد، مع انه عمرو يقين اهو طالع الواد نسخه من الاخ الثاني دي نسخه بالصوره منسوخ بالكربون. النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان اهو في الحديث اهو قال ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابق اليدين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحبان الذي ذهب. فجاءت به كذلك، فقال النبي لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شيء في العام. ولم يقم عليه حد، لا يقم عليه حد، معنى عندنا اقامه الحدود بايه؟ اما بالبينه او الاعتراف او الحبس، ما احنا عندنا شرع كله بيلتزم به، حتى الرسول نفسه الامام الاعلى القائد كله بيلتزم بالشرع، ما حدش يخرج عن قيود الشرع. لأقضين بينكما بكتاب الله زي ما الرسول قال، ومن تطع عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. امال يا اخوانا الهوى دي عظمه النظام الاسلامي، عظمه الدوله الاسلاميه، انه حدد لك كل حاجه في منهج محطوط يحكم الجميع، يحكم الحاكم، فالحاكم محكوم بمنهج الله. هم مش عايزين كده بقى،